الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأيضا نتابع قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم منها ونكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، الترغيب في أعمال صالحة والتخويف من أعمال سيئة. لازمنا في شرح الكتاب الدعاء والذكر وباب ترغيب في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من 17 حديثا، الحديث 18 والدرس 60 بعد 200 من دروس شرح هذا الكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. وفي البداية، لا شك أن أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم علماء السنة، أهل الحديث، رواة السنة المطهرة، الذين يروون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر الناس هم يصلون عليه مع كل حديث، مرة مرتين ثلاث. انظروا الآن، نقرأ حديث واحد نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ثلاث أربع. وعلمنا ما سبق فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علماء الحديث هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يكثرون على الصلاة، يكثرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نكون من قراء الحديث، من علماء أو من الذين يقرؤون كتب السنة التي فيها روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. حديث 18 فيه بيان أيضا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا ماذا يكون له يوم القيامة. نعم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. أحسنت. حديث حسن لغيره، حديث مقبول حسن لغيره. قال الألباني في صحيح الترغيب 1668: إن أولى الناس بي يوم القيامة، أي أحقهم بشفاعتي وورود الحوض علي ومرافقتي في المحشر، هكذا قال شراح الحديث. أولى الناس بي يوم القيامة، يعني أقرب الناس مني يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس إليه معه، وأحق الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحقهم ورودا للحوض أيضا يوم القيامة. حوض، الناس لا يجدون ماء يشربون، عطش شديد، وللنبي صلى الله عليه وسلم حوض، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، خلاص. فالذي يرد الحوض هو المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فهذا حديث عظيم، علينا نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت يذكر صلى الله عليه وسلم أو لا يذكر. اذكر الله عز وجل واكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده 19 أيضا حديث حسن لغيره، حسن لغيره، حديث مقبول يعمل به. وحديث قال عن عامر بن ربيعة عن أبيه، أبوه ربيعة رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، يخطب الناس خطبة يعلمهم، يقول من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. رواه أحمد في المسند وابن ماجه، حسن لغيره الحديث. إذن أيضا أمر آخر، الذي يكثر أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه الملائكة. أنت تقول اللهم صل على محمد، الملائكة تدعو لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تدعو لك، دعاء الملائكة مستجاب، فهذا في فضل عظيم. اكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة تصلي عليك، تدعو لك، تدعو لك. قال صلى الله عليه وسلم فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة تكثر الدعاء لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وإذا قللت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة تقلل الدعاء لك. فليقل عبد من ذلك أو ليكثر صلى الله عليه وسلم. حديث الذي بعده حديث 20 من هذا الباب، أيضا حديث حسن صحيح. قال الألباني حديث حسن صحيح في صحيح الترغيب 1670، قال حسن صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام، إذا ذهب ربع الليل قام. أحيانا ربع الليل يعني بعد المغرب، بعد صلاة العشاء في أول الربع، والصحابة معه يقوم يذكرهم ينصحهم. إذا ذهب ربع الليل قام، أحيانا يقوم يذكر الصحابة بعد صلاة العشاء. فقال يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. يعظهم صلى الله عليه وسلم، يذكرهم بالموت، يذكرهم بالله عز وجل، يذكرهم بيوم القيامة، يعظهم موعظة. في من الناس من تشغله الدنيا، ينشغل في الدنيا ويخسى القلب، يخسى القلب عن ذكر الله، لا يذكر الله، لا يقرأ القرآن، ما عنده رغبة في العبادة، الإيمان يضعف، انشغال في الدنيا، يحتاج إلى موعظة، يحتاج إلى تنبيه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة، بين فترة وفترة يعظهم موعظة، يذكرهم بالجنة بالنار. هذا تفيد المسلم، مفروض المسلم يلجأ إلى الموعظة، يسمع الموعظة، ما يزعل إذا واحد ذكره بالجنة أو ذكره بالنار أو ذكره بعذاب القبر، مفروض يفرح ما يزعل، يجد حد يذكره، انتبه انتبه، لا تشغلك الدنيا، هناك آخرة خير، الآخرة أبقى وخير، هناك الحياة الحقيقية. يذكرك فاشكره، قل جزاك الله خير ذكرتنا. من الناس يغضب يزعل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الصحابة. شوف هذا قام بعد صلاة العشاء وهم جلوس، يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة، يذكرهم. الراجفة النفخة الأولى التي ترجف عندها الأرض والجبال وتصير الجبال كثيبا مهيلا، النفخة الأولى في الصور، يذكرهم بها، تأتي، لا بد أن تأتي، انتبهوا ستأتي، انتبهوا اذكروا الله، أكثروا من ذكر الله. وهذه الراجفة تتبعها الرادفة، صرخة ثانية، نفخة ثانية بعدها هذه النفخة الأولى، ستأتي. وصاحب النفخة الذي ينفخ في هذا البخل الآن موجود، ملك الله عز وجل وكله، حديث في الصحيحين، وكله هذا الملك موجود الآن وهو يمسك، ينتظر الأمر لينفخ، موجود حاليا. هذه خطورة الأمر فيه موعظة، هي موعظة. وقال جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه من شدائد وسكرات وما بعده والقبر لا بد يأتي. يذكر الصحابة يعظهم دبوا. قال أبي بن كعب قلت يا رسول الله، الآن يريد أبي بن كعب من علماء الصحابة من قراء القرآن بل أقرأ هذه الأمة لكتاب الله، أبي أحفظ لكتاب الله ويعرف الروايات ويعرف القراءات ويعرف كل شيء عن القرآن من أول إلى آخرة. أبي بن كعب كان سمع الموعظة قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة، هنا أكثر الصلاة يعني أكثر الدعاء بدليل سياق الحديث، سياق الحديث يقول يا رسول الله أنا أكثر من الدعاء، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يا رسول الله كم أجعل لك من دعائي؟ أنا أدعو كثير يا رسول الله، أدعو الله كثير، كم أجعل لك من صلاتي من دعائي؟ قال صلى الله عليه وسلم ما شئت، أنت اللي تحدد مقدار ما شئت. قلت الربع، ربع دعائي كله لك يا رسول الله؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. يا أبي إذا زدت الدعاء لي هذا خير لك. قلت ثلثين يا رسول الله؟ ثلثي دعائي لك. قال صلى الله عليه وسلم ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن والحاكم، وقال الألباني حسن صحيح. هذا يبين فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لذهاب الهموم. إذا شعرت بهم اذكر الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الهم، يكفى همك ويغفر لك ذنبك. عندك ذنوب كثيرة اذكر الله واستغفر الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تكون سبب لمغفرة الذنوب. هذا فضل عظيم، فضل عظيم علينا نحرص ونكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يعيننا وإياكم على عبادة الله عز وجل وشكره وذكره وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً.